السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو، فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره، على قولين. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله تعالى: فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا. قال: وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. والقول الثاني: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسألة الحصر والصد عن البيت وبما يكون مسألة معروفة عند أهل العلم، وفيها قصة الحديبية وفيها الآية. ومن رأى أنه لا حصر إلا بالعدو رأى تطبيق الحادثة التي حصلت له على رسول التي حصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حصره العدو على النص. والذين عمموا وقالوا كل ما يمنع من عن البيت فهو حصر، فقد رأى المعنى وقال به ولم ينظر إلى حرفية ما جاء في المسألة. المعنى إذا منع من البيت وفاته الحج بفوات الوقوف بعرفة لأي سبب، يمنع من الوقوف بعرفة يفوت الحج، فإنه في معنى العدو. فكان الإنسان مضطر إلى بقائه في المستشفى، لا سيما إذا كان لا يمكن حمله إلى عرفة والوقوف به أقل ما يجزئ من القدر للوقوف، فهذا محصور. بعضهم بعض المرضى في مستشفيات عايش على الأجهزة وفي جوار عرفة مستشفى يمرض فيه الناس الذين يمرضون إذا أتوا للحج، بعضهم وهو قريب من مكة لا يمكن دخوله العرفة، لأنه لو فصلت عنه الأجهزة مات أو يغلب على الظن موته. فمثل هذا وش قال له؟ مثل محصر، مثل العدو. المحصر الممنوع، المحصر الممنوع من الحج، وهذا ممنوع. وهذا القول هو الثاني الذي سيذكره المؤلف إن شاء الله تعالى. نعم. والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال، وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال: صدق. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير به. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه من عرج أو كسر أو مرض، فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به، ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وين السقط؟ بعد الصواب قال سطرين الصواب به، وبعدها متابع للحديث، متابع للحديث الصواب. روى عبد الرحمن بن التفسير فقال أنبانا عبد الرزاق سطرين تقريبا. الحديث له طرق لكن كلها لا تسلم من ضعف، فبمجموعها أوصلها بعضهم إلى الحسن لغيره واحتج به. وعلى كل حال المعنى يسنده، المعنى يسنده. الآن مسألة الصد عن البيت من قبل الجهات الأمنية لعدم الحصول على تصريح، يصدونه ويردونه، وبعض الناس يستعجل في التحلل قافلة ردوهم فاستأجروا محلات للإقامة بالطائف حتى يتهيأوا للرجوع، ثم أذن لهم، وكان بعضهم قد وقع على زوجته، خذوا شقق ونووا الحل ووقعوا على أزواجهم بعد الإحرام. يسألون عن الحكم، هل يمكن تدارك الإحرام من جديد؟ أم لا زالوا محرمين وقد وقع الوطأ قبل التحلل الأول ففسد حجه؟ ما اشترطوا هذا، قالوا لهم ارجعوا ارجعوا، لو اشترطوا انتهى الاشكال. وهذا له علاقة بما نحن فيه، لأنه نوع صد، يعني لو صمموا على رأيهم ومنعوهم منعا مطلقا هذا مثل العدو حكما، في الحكم حكمه حكم الصد بعدو، وإن كان ما هو بعدو، كان المنع للمصلحة، وإن كانوا آثمين بإحرامهم من غير تصريح، لكن يبقى أنه صد، لأنه منع بحق. أحسن الله عليك، المفروض أن بقي حتى فاتهم عرب فيكون هنا خرجوا منه. لو بقوا على إحرامهم حتى فاتهم الوقوف، نعم، أو أنهم صدوا ومنعوا خلاص. صد الصورة، صد، لأنهم ما يستطيعون. في السنوات الأخيرة القبضة محكمة على هؤلاء. هو مصدود، مصدود، هو مصدود عن البيت، ممنوع من دخوله. يبون الحج ما يبون عمرة، يعني كيفية التحلل شيء، لكن ما صنعوه وبادروا بالتحلل والوطء ثم بعد زمن يسير سمحوا لهم يدخلون، يعني حصل مساعي من المسؤول عن حملة ومع الجهات ودخلوه. لكن الذي بادر ووطئ زوجته مشكلته مشكلة. ها؟ شلون بعد ما تحلل؟ لو نوى التحلل، هو تحلل يملك التحلل. لا هو محصر ما يتم إحصاره إلا إذا خشي فوات الحج. ايش فيه؟ لا العمرة ما لها نهاية وقت. لا ما في أمل أنه يدخل. لا رجال، لا لهم بادروا واستعجلوا، لا ينبغي لهم الاستعجال. لو انتظروا حتى يغلب على ظنهم أو يجزموا بأنهم لن يدخلوا هذا شيء. إيه في محاولة من قبل المسؤول عنهم مع الجهات، لكن بعضهم بادر ووقع فيما يبطل الحج. اقرأ اقرأ الشيخ. وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ: وقد صح ولله الحمد. مخرج في الصحيحين. وإن نفى بعض المخرجين وجوده في البخاري، بعض الذين يحققون الكتب نفى، قال حديث لا يوجد في البخاري، هو في مسلم. والسبب أن البخاري رحمه الله لم يجعله في كتاب الحج ولا في الإحصار، ولا إنما وضعه في كتاب النكاح. لو تبتل تدور بالبخاري ما لقيته. ها؟ شو؟ من يخطر على باله أن الحديث في كتاب النكاح؟ كانت تحت المقداد، وترجم على البخاري باب الأكفاء في الدين، يعني ليس بالنسب. حديث ضباعة بنت الزبير استدل به من يقول بجواز الاشتراط مطلقا، وقصره بعضهم على مثل حالها كشيخ الإسلام، يقول إذا كان يخشى من يعوقه مرضه أو كانت لديه بوادر أن يمرض ويزداد عليه المرض، من كانت حالته تشبه حالة ضباعة لأنها شاكية صح اشتراطه وإلا فلا. ومنه من قال لا ينفع الاشتراط مطلقا. وعلى كل حال من كانت لديه حالة مثل حالة ضباعة فلا إشكال فيه، والقول بالاشتراط مطلقا قال به جمع من أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة وجمع من الأئمة الكبار. فلو اشترط انتفع بإذن الله. نعم. وقوله: فما استيسر من الهدي. قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: فما استيسر من الهدي شاه. وقال جعفر بن محمد هذا الصادق عن أبي محمد الباقر محمد بن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب. نعم. وقال ابن عباس: الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن. وقال الثوري عن حبيب عن سعيد: الهدي والأضحية والعقيقة لا تصح إلا من الأزواج الثمانية. ذكر عن بعض من تقدم من السلف أنه يفتي بإجزاء الدجاج وما أشبهها، وبعضهم أفتى بحمر الوحش وبعضهم أفتى بكذا، لكن الذي يكاد يكون إجماع بين أهل العلم أنها لا تجزي إلا من أصناف الثمانية. نعم. وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: فما استيسر من الهدي، قال شاه. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل وضحى عن نسائه بالبقر. المراد ضحى يعني هدي، الهدي عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام بالبقر، لأنه حصل ذلك في يوم النحر بعرف بمنى. نعم. قال: وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك. قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية، فإنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاه، إنما ذبح الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بقرة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس. هذا هو المناسب، أن يأتوا إلى بلد لا يدرون ما يحصل لهم فيه، بلد أهله أعداء، من الصعب جدا أن يسوق الغنم، إنما يسوق الإبل التي يستفيدون منها في ركوبها، يستفيدون من البقر، يستفيدون. إنما الظرف الأنسب فيه الإبل والبقر لأنها تتحمل، وفي المواجهة ما يدرى ماذا سيحصل له. غنم تسوقها إلى أرض عدو مشقة لك، ما تدري ماذا يحصل لك، لن تستفيد منها إلا في الأكل، و هي هادي بلا شك تصلح، لكن الظرف في ذلك الوقت لا يصلح أن يساق فيه الغنم، لأنهم قادمون على عدو، والغنم عالة. فكونه لم يسق الغنم لهذا المعنى. نعم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله: فما استيسر من الهدي، قال: بقدر يسارته. وقال العوفي عن ابن عباس: إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: فما استيسر من الهدي، قال: إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا، والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتراط في هذا الباب أن يكون المذبوح من الإبل والبقر ينافي لفظ التيسير وما استيسر، لأن الإبل والبقر ليس مما استيسر، إنما ما استيسر ما دون ذلك. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة، وليس معطوفا على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كما زعمه ابن جرير رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم، فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محلة ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا، أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية حتى يبلغ الهدي محله، هل مراد به المكان أو الزمان؟ المكان أو الزمان؟ لأنه إذا قلنا المكان يمكن أن يحل قبل يوم النحر، وقول معروف عند بعض أهل العلم. وإذا قلنا الزمان والمكان فلا بد أن يبلغ الهدي مكان حلوله وزمان حلوله. ومن يقول بأن الزمان ليس بشرط وأنه يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر، قالوا المحل المكان، والعبادة إذا كان لها وقت وجوب، لكان لها سبب وجوب ووقت وجوب، القاعدة أنه لا يجوز فعلها قبل السبب، ويجوز فعلها بعد الوقت، يعني بعد دخوله، بالاتفاق هذا الأولى ولا الثانية كلها اتفاق. يبقى ما بين السبب والوقت، ما بين السبب والوقت، السبب هو الإحرام والوقت النحر يوم النحر، وبينهما بين الإحرام ويوم النحر متى ما أحرم، في اليوم الثامن أو في التاسع أو قبل طلوع أو قبل حلول النحر بصلاة العيد، لأنه يقول وقتها وقت الأضحية، هذا معروف، هذه قاعدة يطبقون عليها أمثلة كثيرة، منها أنه يجوز التكفير عن الحلف قبل الحنث وبعد الحلف بين السبب ووقت الوجوب، بين السبب ووقت الوجوب. بقي مسألة متعلقة بقوله فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، هل يحل تقديم النحر على ما يقدم من أفعال الحج قبل يوم النحر؟ يعني إذا انصرفوا من مزدلفة وتعجلوا وجاز لهم الرمي وجاز لهم الطواف، الرسول ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، هل يجوز تقديم النحر على هذه الأشياء؟ ها؟ النبي عليه الصلاة قال افعل ولا حرج مما حقه التقديم والتأخير، مما يجوز تقديم وتأخير. مسألة ثانية في أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لو قدم على جمرة العقبة الطواف والحلق هل لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، أو أن المقصود حتى يبدأ بأسباب التحلل؟ ها؟ أسباب التحلل الثلاثة بأيها بدأ خلاص يقطع عنده التلبية، يلزم عليه أن يلبي وهو لابس ثيابه، ولا ما قال به أحد. نعم. وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وقال الإمام أحمد فمن من صيغ العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو هذه للتخيير، مخير أن يذبح هذه أو هذه أو تلك، مثل خصال الكفارة في اليمين، كلها على التخيير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة، فهي على التخيير. في بعض الروايات الواردة في القصة قال له أتجد شاة؟ قال لا، مما يدل على الترتيب في سياق الخبر، لكن الآية صريحة في التخيير والروايات الأخرى تدل عليه. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال حاجبي، فقال يؤذيك هوام رأسك؟

على أنها للتأخير، على أنها للتأخير للتأخير، وهو أول أول معانيها خير أبح قسم بأو أبهم إلى آخر. نعم. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاووس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم والنخعي والضحاك نحو ذلك. إبراهيم النخعي. وإبراهيم النخعي والضحاك نحو ذلك. قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه مخير في هذا المقام، إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق، وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فقال: أنسك شاه أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. وسواء جاء تقديم هذا أو ذاك لا يضر التخيير ما دام الحرف أو. نعم. مقصود الستة العدد. عددي. أو دفعها لواحد. الكفارات طعام ستين مسكينا أو عشرة مساكين. الحنفية ينظرون إلى المقدار وأنه لا بد أن يتصدق بهذا القدر، ولا ينظرون إلى العدد، فإطعام ستة مساكين يعني كأنهم يقولون هو طعام ستة مساكين، والجمهور على أن العدد مراد، ويختلفون فيما إذا تصدق بستة لستة مساكين على مسكين واحد ستة أيام ما يدفعه جملة واحدة، أو تصدق على ثلاثة مساكين وأعادها عليهم من الغد. وعلى كل حال اقتفاء النص والأصل. نعم. تقديم تقديم ها؟ على كل حال هو لما قال كذا، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام الذبح والتقديم والأولية لها دخل في الأولوية عند أهل العلم، والبداءة بما بدأ الله به وبدأ به رسوله لا شك أنه مثل ما جاء في السعي أبدأ بما بدأ الله به، مع أنه في الآية بدأ بصنف وفي الحديث بدأ بصنف، ما يدل على الأمر واحد. نعم. سم الإحصار مع الإحرام، الاشتراط مع الإحرام، إذا لم اشترط وقت الإحرام ما نفع. إذا بدأ بأعمال الحج بدأ بالطواف منع ثم الإحصار، الاشتراط مع الإحرام. وأما الإحصار هو إلى أن يصد عن ركن لا بد منه، وهو الوقوف بعرفة أو طواف العمرة. نعم. لو أطعم الستة على قول الجمهور وطعم معهم غيره شلون معهم؟ طعم معهم غني؟ لا لا غيرهم من أطفالهم أو شيء من القبيل. أطفالهم تبعهم. أطفالهم تبعهم حكمهم حكمه. حتى لو لو لو عزموا غني وطعموه ما في شيء. له صدقة ولهم هدية. كما أكل النبي عليه الصلاة والسلام من اللحم الذي أهدي لبريرة. شلون؟ هو يسلمه ولا عليه منه ما يتابع. ستة هو يعطي ستة مساكين. كونهم يبيعونها يأكلونها يهدونها إذا ملكوها أنت عليك كالزكاة. نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال ذكر الأعمش قال سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأجابه بقول يحكم عليه طعام فإن كان عنده اشترى شاه وإن لم يكن قومت الشاه دراهم قومت الشاة دراهما وجعل مكانها طعام وجعل مكانها طعام طعام أو وجعل مكانها طعام فتصدق وإلا صام لكل نصف صاع يوما. هذا في جزاء الصيد مو في هذا الباب. هذا الباب محسوم الطعام مقرر بالنص والصيام مقرر بالنص. أما التقدير هذا في جزاء الصيد كما جاء منصوصا عليه. نعم. قال إبراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر قال لما قام قال لي سعيد بن جبير من هذا ما أظرفه قال قلت هذا إبراهيم فقال ما أظرفه كان يجالسنا قال فذكرت ذلك لإبراهيم قال فلما قلت يجالسنا انتفض منها. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء والصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين كل مسكين مكوكين مكوكا من تمر ومكوكا من بر والنسك شاه. وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إطعام عشرة مساكين. وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا عشرة. والخبر في الصحيحين. نعم. لا عشرة وستة أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاه. وأن ذلك ها؟ لا عشرة ولا ستة لا عشرة وستة ثلاثة أيام لا ستة عشرة ولا ستة والصيام عشرة أيام. الخبر السابق ما ذكره ابن جرير من كلام الحسن والصيام عشرة أيام الصدقة على عشرة مساكين كله لا مخالف لما ثبت في الصحيح. نعم. أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاه، وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن، وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا والله أعلم. وقال هشيم: أخبرنا ليث عن طاووس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة، وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن. نعم، ما كان من دم أو طعام فلمساكين الحرم، ولمساكين الحرم، وما كان من صيام فحيث شاء، لأنهم لا ينتفعون به. نعم. أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال: أخبرنا أبو أسماء مولى بن جعفر قال: حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي، فارتحل عثمان. قال أبو أسماء: وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه، قال: فقلت: أيها النؤوم، فاستيقظ فإذا الحسين بن علي. قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا، قال: فأرسل إلي علي ومعه أسماء بنت عميس، قال: فمرضناه نحو من 20 ليلة. قال: قال علي للحسين: ما الذي تجد؟ قال: فأومأ بيده إلى رأسه. قال: فأمر به علي فحلق رأسه، ثم دعا ببدنة فنحرها. فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة، وإن كانت عن التحلل فواضح. وقوله: والتحلل يكون بالحلق. فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة. والمعلوم أنه لا، حتى يبلغ الهدي محله. شوفوا، إن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. وإن كانت عن التحلل فواضح، لأنه يجوز نحرها قبل بلوغ الهدي محل مكان المحل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز في حال الاختيار والاضطرار إذا كان يقدر يوصل يلزمه؟ إذا كان لا يستطيع لا يلزمه، كما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام نحرها دون مكة. ودون مكة بحيث إذا نحرت أمكن توزيعها على مساكين الحرم، أو دون مكة بمسافة بحيث لو أخرت إلى المساكين فسد لحمها. الأصل حتى يبلغ الهدي محله. وهذه القصة، نعم، وين؟ قال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال: أخبرنا أبو أسماء مولى بن جعفر قال: حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي، الحكم في هذا حتى يبلغ الهدي محله. افعل هذا. وقوله: